بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، ففي الحلقة السابقة كنا نتحدث عن جماعة المنافقين في قوله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وقد بينا كيف يستهزئ الله بالمنافقين على النحو الذي ذكره المفسرون. واليوم نواصل الحديث في الموضوع فنقول: أخرج الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يدعو الناس يوم القيامة بأمهاتهم سترا منه على عباده. وأما عند الصراط فإن الله يعطي كل مؤمن نورا وكل منافق نورا، فإذا استووا على الصراط سلب الله نور المنافقين والمنافقات، فقال المنافقون: انظرونا نقتبس من نوركم. وقال المؤمنون: ربنا أتمم لنا نورنا. فلا يذكر عند ذلك أحد أحدا. وفي ذلك إيماء إلى قوله تعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا: انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ومن صور استهزاء الله تعالى بالمنافقين ما رواه ابن أبي الدنيا عن الحسن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المستهزئين بالناس يفتح لأحدهم باب إلى الجنة فيقال: هلم هلم، فيجيء بكربه وغمه، فإذا أتاه أغلق دونه، ثم يفتح له باب آخر فيقال له: هلم هلم، فيجيء بكربه وغمه، فإذا أتاه أغلق دونه، فما يزال كذلك حتى إن الرجل ليفتح له باب فيقال له: هلم هلم، فما يأتيه. قال السيوطي: هذا حديث مرسل جيد الإسناد. وقوله تعالى: ويمدهم في طغيانهم يعمهون، أي يزيدهم طغيانا، كما يقال: مد الجيش وأمده، أي زاده وقواه. والتعبير بكلمة يمدهم إنما يرمز إلى أن ذلك منوط بسوء اختيارهم، والطغيان هو مجاوزة الحد في كل أمر، والمراد هو إفراطهم في العتو وغلوهم في الكفر الذي غمرهم دنسه وعلاهم رجسه، والعمه في البصيرة كالعمى في البصر، وهو التحير والتردد، مأخوذ من قولهم: أرض عمهاء، أي لا منار بها، فهم في كفرهم وضلالهم يترددون حيارا لا يبصرون رشدا ولا يهتدون سبيلا. وإسناد هذا المد إلى الله في قوله تعالى: ويمدهم، مع إسناده إلى إخوانهم في آية أخرى هي قوله تعالى من سورة الأعراف: وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، هذا الإسناد الأول والثاني محقق لقاعدة أهل الحق من أن جميع الأشياء مستندة من حيث الخلق إليه سبحانه وتعالى، وإن كانت أفعال العباد مستندة إليهم من حيث الكسب. والمعتزلة لما تعذر عليهم إجراء النظم الكريم على مسلكه نكبوا إلى شعاب التأويل، هدانا الله وهداهم. وقوله سبحانه أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. فالمشار إليه بلفظ أولئك هم المنافقون باعتبار اتصافهم بما تقدم ذكره من الصفات الشنيعة، ولبعد منزلتهم في الشر أشار إليهم بما يدل على البعد أولئك. والاشتراء هنا مجاز عن الاختيار كما قال قتادة في تأويل الآية، إنه مستحب الضلالة على الهدى، وهذا الذي قاله قتادة يشبه في المعنى قوله تعالى فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فمعنى الآية أنهم اختاروا لأنفسهم الضلالة فخسرت صفقتهم وفقدوا الاهتداء إلى الطريق المستقيم ووقعوا في تيه الحيرة والضلالة. ثم قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا إلى آخر الآية الكريمة فيه تمثيل الحال، تمثيل لحال أولئك المنافقين، فهم كقوم في مفازة أوقدوا نارا في ليلة مظلمة ورأوا بضوئها ما حولهم، فبينما هم كذلك إذ طفئت نارهم فبقوا في ظلمات هائلة أدهشتهم بحيث اختلت حواسهم صما بكما عميا، أي أصبحوا كذلك متحيرين جامدين في مكانهم لا يبرحون ولا يدرون كيف يرجعون إلى حيث بدأ المسير. هؤلاء المنافقون قد أظهروا كلمة الإيمان فأمنوا على أنفسهم وأموالهم وأولادهم وزوجوا المسلمين وتزوجوا منهم وقاسموهم في الغنائم، فتلك نارهم التي تمتعوا بها زمنا يسيرا، فلما جاءهم الموت صاروا إلى الظلمات إلى يوم القيامة في الشقاء السرمدي إلى ما شاء الله. وقوله جل شأنه أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. في هذا النص الكريم تمثيل آخر لحال أولئك المنافقين، فهم أشبه قوم بمفازة مرة أخرى في ليلة مظلمة أصابهم مطر من سحابة ظلماء فكانوا في ظلمات بعضها فوق بعض، تكاثف المطر وتكاثف الظلام والغمام ظلمة والليل ظلمة ومن وراء ذلك كله رعد قاصف وبرق خاطف، فكانوا يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، كلما لمع لهم البرق مشوا في نوره وإذا خفي عنهم واستتر وقفوا متحيرين يترصدون لمعة أخرى لعلهم فيها يلتجئون إلى ملجأ يعصمهم مما هم فيه. ووجه الشبه في هذا المثل الثاني أن القرآن العظيم كان ينزل وفيه الحياة الأبدية الشبيهة بالمطر الذي فيه الحياة الأرضية، فمن أخذ من القرآن كانت آياته له نورا ومن أعرض معاندا حق عليه قول الله جل وعلا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أما المنافقون الذين يظهرون غير ما يبطنون فقد جمعوا إلى الكفر والعناد خدعا وخداعا، لعلهم يفلتون من الجزاء العادل في الدنيا على أيدي المؤمنين، فكانت حالهم كالتي جاء بها النص الكريم على ما سمعنا: وما هي إلا شقاء وضياع، وإن بدا لهم من حين إلى حين أن طريق النجاة قريب ولكنهم واهمون. نعوذ بالله من النفاق والمنافقين، ونسأله السلامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.